شبهنا من كلام ربنا. نعم. بلغنا في ما زلنا مع سورة الفتح. نعم. بلغنا إلى قول الله جل في علاه. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. قبلها كان صلح الحديبية. قلنا صلح الحديبية حدث ما حدث في هذا الأمر بأنهم بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم الشباب، والله تعالى منعهم وكف أيديهم عنهم وكف أيدي الآخرين عنهم. وأيضا فإنهم عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعسكر عند الحديبية معه أصحابه، بعث أمر عمر الخطاب أو عرض عمر الخطاب أن يكون سفيرا، فقال إذن يسلغ رأسي، فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه إليهم سفيرا، وأن ليعلموا أنهم ما أتوا إلى القتال، ولكنهم جاءوا إلى البيت معظمين البيت وعندهم الإبل قد يعني جعلوها لله جل في علاه، حتى بعثوا إليه عروة بن مسعود عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بلحيته ويقول: يا محمد، أترى أحدا فعل ما فعلت؟ أتجدع أنفك بيدك؟ يعني أنت تفعل بقومك ما تفعل؟ فقال المغيرة بن شعبة وكان معه قبعة سيف يضرب عروة على يده، فقال وكان ملثما، قال: من هذا؟ قال: هذا المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر، ما زلت أنافع عن غدرتك إلى يوم الناس هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعروة عندما قال له عروة: ما أرى حولك إلا أشوابا أخلاطا يعني من الناس أو أوباشا من الناس سيفر عنك عما قريب. فاشتد عليه الأمر بأن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه لما قال ذلك قال: أأنت؟ قال: أنحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان شديدا، فقال له بكلمة أشد ما تكون، قال الكلمة مشهورة قالها: قال امسس بدر اللات، نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتد الأمر جدا على عروة لأنها كانت مسبة شديدة. قال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو بكر. فقال: لا، لولا يد لك عندي ما كفأتك عليها، لا يعني لرددت عليك. عليكم السلام ورحمة الله. فاشتد الأمر عليهم شدة عظيمة، فقال عروة نظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى القوم، فقال: أيها الناس، لا أحد، لا طاقة لأحد بهؤلاء، ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، قد وفدت على كسرى وقيصر وملوك الحبشة، لا ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. فبعث إليه سهيل بن عمرو حتى كان الأمر بالصلح المشهور، عندما كتب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مهما عرضوا علي خطة رشد إلا قد عليكم السلام وكاته إلا وقد أجبتهم عليها، إلا قد أجبتهم عليها. وكان الأمر وحيا، والله جل في علاه جعل الصلح فتحا، حتى قال عمر بن الخطاب: أكان فتحا يا رسول الله؟ وأنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وبعض العلماء يرى الفتح الذي وعدهم الله به كان فتح خيبر، وبعضهم قال الصلح كان فتحا، ونعم كان فتحا لأنه دخل الناس في دين الله أفواجا. عندما كتب الكتاب وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله، محمد رسول الله، فقال له سهيل بن عمرو، قال: لا نعلم الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. وكان هذا تعنتا منهم وجحودا. ثم قال محمد رسول الله، قال: كنت رسول الله ما تحلنه، دخل الناس في دين الله أفواجا. قال عندما كتب الكتاب، قال: لا والله لا أمحاه. بالتأكيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرؤيا ورأى الأنبياء حق، إبراهيم عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا بني قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. رأى الرؤيا الأنبياء حق عليه وسلم، قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق يدخلون المسجد الحرام، وهذا لتحقيق الخبر وتوكيده، وليس هذا من الاستثناء في شيء، يعني لا يقال بأن إن شاء الله هنا للتعليق، بل هو للتحقيق. وقال الله جل وعلا يستثني العبد لأنه لا يدري أيحقق أم لا، فيكون هنا من باب التبرك كما قال بعض العلماء، والتحقيق موجود عليه. وقال بعضهم إن هنا معنى إذ تدخلون. نعم. فالأمر على التحقيق لا على التعليق، صدق الله ورسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، ويكون الحكم من ذلك تعليم الناس أنه لا يتقدمون إلى أمر إلا وهم يعني يستثنون فيه. ولذلك قال الله تعالى قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذه من الأداب التي لابد أن يتأدب بها عباد الله، يعلمون أنهم وإن جعل الله لهم المشيئة وإن جعل الله لهم الإرادة فمشيئتهم مشيئة خاصة، فمشيئتهم مشيئة تابعة وليست مشيئة مستقلة، لأن الله جل في علاه قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، وكان منهم من حلق سواء منهم من كان قصر، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم، دعا اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين، وفي كل مرة يقولون والمقصرين، قال والمقصرين قال والمقصرين فيها الثالثة. نعم. وقوله تعالى لا تخافون أثبت لهم من الأحوال من حال الدخول ونفع عنهم الخوف في حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد، وهذا كان في عمرة القضاء عمرة القضية، يعني يخافوا لا يخشون أحدا ولا يخشون الدوائر ولا يخشون الخيانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع في ذي القعدة ورجع إلى المدينة فأقام بها ذي الحجة والمحرم، وخرج في سفر إلى خيبر ففتح الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحا. وطبعا تعلمون أن خيبر كانت كثيرة النخل والزروع، فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطر، كما قال ابن عمر عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يخرج منها بالشطر، فقسمها بين أهل الحديبية وحدهم ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قادموا من الحبشة جعفر بن أبي طالب وأصحابه وأبو موسى الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ولم يغب منهم أحد قال ابن زيد إلا أبا دجانة سماك بن خرش كما هو مقرر في موضعه. فلما كان في ذي القعدة من سنة 7 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا، وهل هو أهل الحديبية جميعا، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة، هل من ذو الحليفة وساق معه الهدي، قيل كان 60 بدنا، فلبى وصار أصحابه يلبون تدج الأرض بأسرهم من التلبية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعلو الصوت في التلبية أن كل حجر وشجر يلبي مع الملبي، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك شريك لك. فلما كان صلى الله عليه وسلم قريبا من مرض ظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه، فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديدا وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم، وأنه قد نكث العهد الذي بينهم وبينه من وضع القتال 10 سنين، فذهبوا فأخبروا أهل مكة. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل مرض ظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم، بعث السلاح من القصير والنبال والرماح إلى بطن يأجج وسار إلى مكة بسيوف مغمدة في قربها كما شارتهم عليه. فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش مكرز بن حفص فقال يا محمد ما عرفناك تنقض العهد، فقال صلى الله عليه وسلم وما ذاك، قال دخلت علينا بالسلاح والقصي والرماح، قال صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك وقد بعثنا به إلى يأجج، فقال بهذا عرفناك بالبر والوفاء، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عرفناك بالبر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة لئلا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وإلى أصحابه غيظا وحنقا، وأما بقية أهل مكة من رجال ونساء والولدان فجلسوا في الطرقات ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف وأصحابه نعم. دخل أصحابه يلبون والهدي قد بعث أوليه طوى وهو راكب الناقه والقصوى التي كان راكبها يوم الحديبية. وعبد الله بن رواحة الأنصاري أخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقودها ويقول: بسم الذي لا دين إلا دينه، بسم الذي محمد رسوله، خلوا من الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويزهر الخليل عن خليله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، بأين خير القتل في سبيله، يا رب إني مؤمن بخيله. رواه ابن عباس، رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد رهنتهم حمى يثرب ولقوا منها سوءا، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد رهنتهم حمى يثرب وقد لقوا منها شرا. وجلس المشركون من الناحية التي تلي الحج، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم ما قالوا، اللهم أعزنا كما أعزتهم وأنت أرحم الراحمين رب العالمين. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جلده. قال: فرملوا ثلاثة أشواط وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد رهنتهم، هؤلاء أجل من كذا وكذا. فكانت سنة، وتغيظ الكفار سنة. أبو سماك كان إذا ربط العصابة الحمراء قالوا: ربط أبو دجان عصابة الموت، فحمل سلاحه ومشى تبختر بين الصفين. زهوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يبغضها الله جل في علاه، يكرهها الله جل في علاه إلا في هذا الموضع. فكانت تغيظا للكفار حتى قالوا: إنهم أجلا من كذا وكذا. وفي لفظ: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم صبيحة رابعة يعني من ذي القعدة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه. وعن عباس رضي الله عنه وأرضاه في البخاري لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن قال: ارملوا ليرى المشركين قوته والمشركون من قبل قعقعان. وأيضا ابن عباس قال: إنما سعى ابن سلم بالبيت والصفا والمروة ليرى المشركون قوته. وراى البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضهم على أن يعتمر العام المقبل. منعوه من البيت وما كانوا أولياءه. اللهم ارزقهم حج بيتك الحرام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا في حال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا فاعتمر منعوا وما كانوا أولياءه وإن الله جل في علاه على كل شيء قدير فاعتمر صلى الله عليه وسلم من العام المقبل فدخلها كما كان صلاحهم فلما أن قام بها ثلاثا أمروا أن يخرج فخرج قال تعالى فعل ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا قال العلماء والفتح القريب والخيار والمصلحة في صرف في أن صرفهم الله عن مكة ودخلهم في العام الذي أتى قال فجعل من دون ذلك فتحا قريبا أي قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتحا قريبا هو الصلح الذي كان بينكم وبين الأعداء فخلوا بينكم وبين أهل وبين الناس حتى دخلوا في دين الله أفواجا ولذلك بشر الله النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بالفتح وبالنصر وبعلو الراية على الجميع وبنشر الدين في جميع بقاع الأرض قال الله تبارك وتعالى مبشرا لنبيه بالنصر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فصلا عندما قال لا بأس على أبيك بعد اليوم لا بأس على أبيك بعد اليوم ما يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل وقد دخلوا فسبحان ربي العظيم إن الله على كل شيء قدير قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أي أرسله بالعلم النافع والعمل الصالح فإن الشريعة تشتمل على شيئين على العلم وعلى العمل هتف العلم والعمل فإن أجابه إلا ارتحل لذلك قال علماؤنا لا يكون العلم نافعا إلا بالعمل أو بنشره بين الناس للعمل به أعذروني عفوا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فهو العلم النافع كما قلنا والعمل الصالح والعمل الصالح لا يكون إلا بعلم نافع ولأن الله لا يقبل من العبد عملا قط إلا أن يكون فيه تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالعبادة وفق الشرع وفق التشريع فإن خالف التشريع فلا قبول بحال من الأحوال نعم فلذلك قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق قال الإمام الزهري يا أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث على كل 40 حديثا اعملوا بحديث واحد ابن عينة كان يقول من عمل بالحديث مرة صار من أهله واعلموا أن الله ما خلقكم إلا لحكمة عظيمة وعليكم أن تنشغلوا بما خلقتم له وما خلق المرء إلا لله جل في علاه وللعمل دين الله جل في علاه هذه الوظيفة التي يعيش لها المرء وبعد ذلك كل شيء يأتي فرع فالأصل أنك تعيش لربك وما يأتي بعده فهو من الفروع والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله قال ليظهره على الدين كله على جميع أهل الأديان من سائر الأرض من عرب وعجم وفرس وغير ذلك وقد فعل الله جل في علاه لنبينا ففتح له مشارق الأرض ومغاربها. عندما النبي صلى الله عليه وسلم كان في خوف وكان أصحابه في فزع وزلزلة وهلع كما وصفهم الله جل في علاه، تزلزلت القلوب وارتجفت الأبدان. قال الله تعالى إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم قال بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع ذلك لما قال سلمان كنا إذا حصرنا خندقنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يحمل الحجارة معهم حتى عرض عليهم كدية ما استطاع أحد تحريكها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فضربها ثم قال الله أكبر وأعطيت الكنزين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوى الله لي الأرض فرأيت مشارقها ومغربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وقد كان فقد سار هذا الدين مسير الشمس في الأقطار. وبلغ ما بلغ الليل والنهار. نعم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأنت ترى رايات الإسلام صارت خفاقة عالية في على الفرس وعلى الروم، فقد قهر الله جل وعلا الفرس أكبر قوتين في العالم، قهرهم الله جل وعلا بأهل الإسلام. أنت ترى ما فعل القعقاع بن عمرو بفيلة الفرس، وكيف نصر الله الملة والسنة ونصر الله جل وعلا عباده المؤمنين، وجاءوا بكنوس كسرى وقيصر، فجاءوا بكنوس كسرى جميعا بين يدي عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يتعجب ويقلبها ويبكي ويقول قوم يؤدون هذا إنهم أمناء. قال علي بن أبي طالب كنت أمينا فكانوا كذلك، ولذلك أخذ عمر بن الخطاب ونادى في الناس أين سراقة بن مالك، فقال أنا، فقال خذ وألبسه سواري كسرى الله أكبر على ما تحقق من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى بالله شهيدا، كفى بالله يشهد بذلك أنه ينصر رسوله وأنه ينصر دينه. ولذلك نحن نقول لما العجلة، لما الخوف، لما يحدث منا مثل هذا الهلع. نحن نعلم أن الله تعالى سينصر دينه لا محالة، ونعلم أن الله جل في علاه يثبت رايته لا محالة، فإن الله جعل ناصر دينه، وإن الله جل في علاه يمكن للإسلام ويمكن لأهل الإسلام، لكن على أهل الإسلام أن يكونوا مثل ما كان أهل الإسلام على ما كانوا عليه من القرب من الله جل في علاه والصدق في البيع لله جل في علاه، فقبل الله بيعهم. اللهم اقبلنا وأنت أرحم الراحمين. طيب، الفوائد المستنبطة. رؤيا الأنبياء حق، قضاء الله كل خير، ولله حكم وشؤون في عباده، بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين. قد كان وسيكون، قد كان.